وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليه ثم إن حسينا أشار إلى رأسه فأمر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا. قال يحيى بن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة. ختم الباب هنا وقال بهذه القضية يريد أن يستدل منها على ما ذهب إليه من أن الجزاءات أو الكفارات من حيث شاء، ويذكر هذه القصة وفيها من أحكام الحج والمناسك أيضا عدة مباحث. أولا يذكر مولى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، جعفر بن أبي طالب جعفر الطيار وعلي بن أبي طالب كلاهما ايش؟ اخوة. فحسين بن علي وعبد الله بن جعفر يبقوا ابناء ايش؟ ابناء عمومة. يقول هذا مولى عبد الله بن جعفر بان خرج مع عبد الله بن جعفر فمر بالسقيا على حسين بن علي مريضا، مر على ابن عمه فوجده مريضا فنزل عنده. في اخر الحديث يبين لنا ان خروج الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما كان خارجا مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، كان خارجا مع عثمان فمرض الحسين عند هذا الماء بالسقيا ومضى عثمان بالحجيج لانه الخليفة ومسؤول عن الحج، فما يمكن يقعد يخلي الناس، فذهب عثمان بالحجيج وبقي الحسين على الماء مريض. فلما جاء عبد الله بن جعفر في طريقه الى الحج، طبعا جاء متأخر عن عثمان، فوجد ابن عمه عند الماء مريض، يخليه يروح ولا نزل عنده؟ جلس معه ونزل عنده حتى خشي الفوات، فوات ايش؟ فوات الحج. فاصبح بين مسألتين، يجلس مع ابن عمه المريض ولا يروح يدرك الحج؟ هو محرم ما يقدر يتخلى عن احرام، فهو مطالب بان يمضي الى الحج ليكمل حجه واتم الحج والعمرة لله. وناحية حق الاخوة هنا لا تسقط عنه الاحرام، فارسل الى علي والى اسماء بنت عميس. من هي اسماء؟ في ذلك الوقت هي زوجة علي، في الاصل كانت زوجة ابي بكر رضي الله تعالى عنه، فهي تحت علي ارسل اليهما. لماذا؟ لانه حيروح ويخليه فيتركه وحده، ارسل الى علي يخبره. هنا في بعض الرواية او في نفس هذا الحديث فقال فأومأ الى رأسه فقال فحلق علي الى اخر. اذا جاء علي لما كان الحسين مريض ونزل عبد الله معه، ولم يرسل الى علي في اول الامر، ولكن عند ذهابه ارسل اليه. لماذا؟ مراعاة لظروف الحسين وظروف علي. حينما يكون لك ابن خرج في سفر ويتيك انسان يقول لك ادرك ولدك، ولدك يبغاك في المحل، طب ولدي رايح يحج اروح لثوابغ ليش؟ اول ما تقول حصل عليه ايش؟ حصل حادث معه وحبسه في رابغ، تكون في تشويش. ولذا ينبغي على الانسان في مثل هذه الظروف يراعي طريقة الاشعار وطريقة الاخبار يتلطف فيها. فهنا لم يرسل عبد الله بن جعفر لعلي في اول لحظة بان ابنك مريض في السرقة تعالى. طيب يمكن مرض بسيط، يمكن بعد شوية يخف، يبقى ما في حاجة للازعاج. فانتظر الى ما وجد بان الامر لم يكن هناك تحسن، كان يطمع بان ابن عمه يتعافى وينشط روح معه، منتظر ليش؟ مراعاة له ولعله يتحسن ويذهب معه. فاته الذهاب مع عثمان ما يفوت الذهاب مع ابن عمه، ولكن ما حصل وبقي مريض. فحينئذ اضطر ان يرسل الى من؟ الى ابيه، الى علي بالمدينة رضي الله تعالى عنه. فجاء علي وجاءت اسماء. لما جاء علي الى الحسين في مرضه، يبقى القصة الصورة الى هنا، عبد الله هنا ايش؟ انتهت مهمته وخاف الفوات فمضى ذهب. بقينا في قضية مولى عبد الله يخبر بالواقع، او ان عبد الله بن جعفر ادرك هذا. الخبر يقول: فأومأ حسين الى رأسه. أومأ الايماء بالاشارة، يشير برأسه او هكذا، يبقى في، ما قالش اشتكى رأسه، ما قالش رأس صفتها، لكن أومأ أشارة. يبقى المرض شديد ولا خفيف؟ المرض شديد، ما يقدرش يواصل سفره ويشتكي من رأسه. هنا علي رضي الله تعالى عن لما رأى حالة الحسين مريض وأشار إلى رأسه أمر فحلق رأسه. طب هذا محرم، كيف تحلق رأسه؟ ونحر عنه بعيرا. إذا علي رضي الله تعالى عنه حكم بتحلل الحسن، فحلق الشعر وذبح عنه بعير لتحلله دون الحج. وعلى أي أساس؟ نحن تقدم لنا في أول الكتاب بأن من أحصر بعدو يتحلل، كما وقع في صلح الحديبية لما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت، وجاءت المفاهمة والمصالحة، تحللوا في مكانهم ورجعوا واعتبرت لهم عمرة، ومن السنة الجاية جاءوا بعمرة كاملة بدون هذه اللي فاتت، وكانت العمرة الثانية. ويقول مالك: اما من احصر بمرض وجاء بان فلان كسر على ماء كذا وبقي هناك حتى فات الحج، وحتى ستة اشهر حتى تعافى وراح وطاف بالبيت وتحلل بعمرة، وهنا مريض ما في عدو، مريض ليش تحلل؟ هناك من يقول حلق الرأس هنا تحلل، ولا حلق الرأس هنا لمرض في الرأس، محتمل. فمن يقول ان حلق الرأس هنا لآفة لمرض في رأسه وبقي على احرامه حتى تعافى وذهب الى مكة واعتمر، يبقى ماشي على القضية العامة على ما قاله مالك سابق. وكيف يحلق رأسه؟ قال: نعم، السنة جاءت في قضية كعب بن عجرة، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا به يؤتى به محمولا الى ان جيء به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الحمى من هوام الرأس، الجمل فار في رأسه، ومن كثر الجمل في رأسه جاءت حمى، حتى يقول حمى تيفون تأتي بالجمل. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن قد بلغ بك ما أرى، ما كنتش أظن أنه بلغ بك الحال إلى هذا الذي أراه بعيني. احلق رأسك وانسك شاتا أو أطعم كذا أو صم كذا، وبقي على إحرامه ومضى مع رسول الله. فيكون هنا حلق الشعر لضرورة المرض في رأسه. والقاعدة عندهم من احتاج إلى شيء من محظورات الإحرام فعلها مع الفدية. إنسان تجرد ثم جاء مرض بصدره بظهره برأسه واحتاج أن يلبس شيئا، إنسان جاءه مرض واحتاج أن يحتجم، والحجامة لابد من حلق بعض الشعر، إذن هذه حاجة، فيلبس ما يحتاجه أو يحلق بقدر الحاجة أو يغطي الرأس بقدر الحاجة بوقتها حتى ترتفع فيزول الغطاء، وعليه الفدية لهذا المحظور المؤقت، محظور أبيح له ودفع القيمة، بخلاف ما إذا كان اعتدى بدون حاجة، يحلق بدون ضرورة، يلبس بدون حاجة، هذا آثم وعليه الفدية، لكن عند وجود الحاجة الإثم مرفوع والفدية مدفوعة. فهنا حلق رأس الحسين وأن ينحر عنه بدله بدل شات، جزاها الله خير، الزيادة فيها بركة، لكن حلق الرأس هنا إيش؟ مع بقائه على إحرامه ولا تحلل؟ فهناك من يقول بقي على إحرامه وهذا مقابل الحلق لعذر الألم في الرأس، وهو على القاعدة المضطردة التي ذكرها مالك. هناك من يقول لا، هو تحلل على أن المرض والمحصر بمرض كالمحصر بالعدو، كلاهما يتحلل. والقول الثالث إن الحسن رضي الله تعالى عنه لما جاء خارجا بالحج لعله اشترط على ربه، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وقد حبسه المرض، يبقى يتحلل في المحل الذي حبس فيه. إذا حلق الحسين رأسه يحتمل ثلاث حالات. الحالة الأولى إيش؟ ها؟ أن تكون لمرض ويبقى على إحرامه، إن أدرك الحج فبها، وإلا جاء إلى البيت واعتمر وتحلل من إحرامه بعمره، ويبقى المرض غير إيش؟ غير مبيح للتحلل، وفرق بين المرض والعدو. القول الثاني أنها ليست لمرض، ولكن اعتبارا بأن ليست لأذى في الرأس، ولكن اعتبارا بأن المرض كالعدو فحصر فتحلل. القول الثالث بأنه ايش؟ اشترط على ربه فمحلي حيث حبستن. لكن يقولون الذي يشترط ليس عليه دم، ايش فائدة الاشتراط؟ فمحلي حيث حبستني خلاص، ليس ملزما بدم ينحره او يذبحه. والخلاف عند الفقهاء هل الاشتراط ينفعه او لا ينفعه. المالكية يقولوا ما في اشتراط ولا ينفع الاشتراط، لانه مثل ما يقول ايه ان كسلت ان نسيت، وهذا ما فيه من العهدة. ولكن الحديث صحيح واشترطي على ربك فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. اذا ما الراجح في ذلك؟ سياق القصة لم يبين لنا واحدا من هذه الثلاثة، ليس عندنا نص بانه اشترط، ليس عندنا نص بانه تعافى وذهب وادرك الحج، ليس عندنا نص بانه فاته الحج ثم ذهب الى مكة معتمرا. لكن يهمنا في سوق مالك هنا في باب الهدي، مالك ساق هذه القصة هنا ليش؟ ليش ما جابها في باب الفوات والإحصار هناك؟ ساقها هنا بأن دم الفدية عن الأذى يكون فين؟ في محل الأذى. هذا محل الشاهد لإيراد مالك هذه القصة في بيان موضع نحر دم الأذى أو الفدية، لأنه تقدم بالأمس وقال أما دم الفدية والكفرة فحيث شاء، وجاء هنا بحلق الحسين رضي الله تعالى عنه وهو سيد شباب أهل الجنة وبحضرة خليفة من الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وحنحر هدي الفدية. إذا مالك يرجح بأن الذبح هذا عن إيش؟ عن فدية، عن فدية الحلق ولا لا؟ يبقى مالك يرجح انه بقي على احرامه وانه حلق لاداء رأسه. اذا مالك بفعله هذا وبإيراده وصنيعه وعرض القصة في باب الهدي لا في باب التحلل ولا في باب الإحصار والفوات ولا في باب آخر يكون اعتبر هذا الذبح هديا عن حلق الأذى. وقال حلق دم الأذى يذبح حيث شاء وقد ذبحه علي فيما بالسقيا والسقيا ليست في الحرم. يبقى مالك يرجح أنه ليش دم فدية ودم الفدية كما قال ينحر حيث شاء والله تعالى أعلم.